بسم الله الرحمن الرحيم. الشيعة الشيعة الإسماعيلية، التعريف بهم. الإسماعيلية هي فرقة باطنية انتسبت إلى الإمام إسماعيل ابن جعفر الصادق، ظاهرها التشيع لآل البيت وحقيقتها هدم الإسلام. فرقهم الإسماعيلية القرعية. فرقهم الإسماعيلية الفاطمية. فرقهم الإسماعيلية الحشاشة. فرقهم الإسماعيلية البهرة. فرقهم الإسماعيلية الأغرقانية. شخصياتهم والفرج ابن عثمان القاشاني المعروف بذكروي. شخصياتهم ثم جاء بعده ابنه الخبيث سليمان ابن الحسن ابن بهرام، والذي حكم 30 سنة. شخصياتهم الحسن المصطلح، وهو فارسي الأصل وكان يدين بالولاء للإمام المستنصر. شخصياتهم دكتور محمد برهان الدين، الذي يقدسونه ويسجدون له ويقبلون قدميه. أساليب دعوته مرحلة التفرس، ومعناها أن يكون الداعي فطنا ذكيا يميز بين من يمكن استدراجه ومن لا يمكن استدراجه من العالم. أساليبهم مرحلة التأنيس. أساليبهم وأخيرا تأتي مرحلة الخلع والسلخ، ويقصد بها خلع المستجيب، أي خلع الضحية من عقائد دينه وأركانه، وسلخه منها نهائيا والدخول في المعتقد الإسماعيلي الباطني الخبيث. وهذا ما يسمى عند الإسماعيلية بالبلاغ الأكبر. عقائدهم حيث تعتقد الشيعة الإسماعيلية بضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من نسل محمد ابن إسماعيل، ويصفون هذا الإمام بصفات ترفعه إلى مقام الألوهية عياذا بالله تعالى. عقائدهم كما أن الشيعة الإسماعيلية ينكرون صفات الله. عقائدهم وتعتقد الشيعة الإسماعيلية أن الله لم يخلق العالم خلقا مباشرا عياذا بالله تعالى. عباداتهم الصلاة عند الإسماعيلية البهراء تجب عليهم في 10 أيام الأولى من شهر محرم فقط، وفي غيرها لا تجب. عباداتهم وقبلة البهراء في صلاتهم هو قبر الداعي 51 طاهر الدين المدفون في مدينة بومبي في الهند، ويطلقون عليه اسم الروضة الطاهرة. أعيادهم يحتفلون بعيد ميلاد الأغا خان، ويحتفلون بذكرى زيارته للهونزا وليغالكي. أعيادهم ومن أعيادهم المعظمة عيد الغدير وعيد النيروز وعيد يوم الإمام، وهو ذكرى تولي الإمام علي رضي الله عنه خلافة. رسومهم وضرائبهم كما أن جثة الميت منهم لا تدفن إلا بعد أن يدفع أقارب الميت ضريبة مقابل ذلك لمكتب الداعي الخاص. رسومهم وضرائبهم وزن الزعيم الأغاخاني بالذهب الخالص في بومبي. مجازرهم ففي عام 498 للهجرة تجمعت قوافل الحجاج ممن هم وراء النهر وخراسان والهند وغيرها من البلاد، فوصلوا إلى منطقة خوار الري، فباغتهم الإسماعيلية في وقت السحر، فوضعوا في حجاج بيت الله السيف، وقتلوهم عن بكرة أبيهم وغنموا أموالهم ودوابهم ولم يتركوا شيئا إلا مجازرهم. وبلغوا ذروة نشاطهم في عام 317 للهجرة، حيث دخلوا مكة المكرمة تحت إمرة أبي طاهر سليمان ابن أبي سعيد الجنابي عليه لعنة الله، وقتلوا الحجيجة وردموا بجثثهم بئر زمزم. إغتيالاتهم ففي أواخر رمضان من عام 493 للهجرة اغتالت الإسماعيلية رئيس شحنة أصبهان الأمير بلكابك ابن سرمز. إغتيالاتهم ففي عام 496 للهجرة قتل رجل من الإسماعيلية الواعظ أبو المظفر ابن الخجندي بالري. إغتيالاتهم كذلك إخواني في الله وأحبابي في الله، فإن الإسماعيلية الحاقدة قد تجرأت على قائد عظيم من قادة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين، ألا وهو القائد البطل المجاهد صلاح الدين الأيوبي هازم الصليبيين في موقعة حطين الشهيرة. أماكنهم وتنتشر هذه الطائفة في 500 مدينة وقرية هندية، ويقدر عددهم اليوم حوالي 2 مليون نسمة، ويوجد أعداد قليلة منهم في دولة الكويت ودبي والبحرين وعدن. الشيعة الإسماعيلية من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب للشيخ ممدوح الحربي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد إخواني المسلمين، فأحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته بجوار الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، آمين. أحبتي في الله، أرحب بكم في هذا اللقاء من سلسلة الفرق والأديان والمذاهب، ونتكلم هذا اليوم عن الشيعة الإسماعيلية، وحديثنا سيكون بإذن الله تعالى تحت العناصر التالية: التعريف بالشيعة الإسماعيلية، فرق ودعاة الشيعة الإسماعيلية، أسلوب الدعوة الإسماعيلية، عقائد الشيعة الإسماعيلية، عبادات الشيعة الإسماعيلية ومزارات وأعياد الشيعة الإسماعيلية، ثم الرسوم والضرائب ومصادر الدخل عند الشيعة الإسماعيلية، ثم مجازر واغتيالات وثورات الشيعة الإسماعيلية، ثم أماكن تواجدهم وانتشارهم في العالم. ومن أراد التوسع فعليه بكتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين للدكتور أحمد جبي، وكتاب الحركات الباطنية في العالم الإسلامي لمحمد الخطيب، وكتاب الإسماعيلية المعاصرة لمحمد الجوير، وكتاب أثر الحركات الباطنية ليوسف عيد، وكتاب أصول الإسماعيلية لبرنارد لويس، وكتاب الإسماعيلية للعلامة إحسان إلهي ظهير رحمة الله عليه. فنقول بالله التوفيق والسدد: الإسماعيلية هي فرقة باطنية انتسبت إلى الإمام إسماعيل ابن جعفر الصادق، ظاهرها التشيع لآل البيت وحقيقتها هدم الإسلام، امتدت عبر الزمان حتى وقتنا الحاضر. وقد انشقت الإسماعيلية من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وذلك بعد موت الإمام جعفر في عام 148 للهجرة، لأنهم أي الإسماعيلية لم يعترفوا بإمامة موسى الكاظم الإمام السابع عند الشيعة الاثنى عشرية، وقاموا بنقل الإمامة إلى إسماعيل ابن جعفر. وقد لخص العلماء حال الشيعة الإسماعيلية بقولهم: دعاتهم زنادقة وعوامهم رافضة. ننتقل أحبتي في الله إلى فرق ودعاة الشيعة الإسماعيلية. أولا، فرقة الإسماعيلية القرامطة، كان ظهورهم في البحرين والشام، وذلك بعد أن شقوا عصا الطاعة على الإمام الإسماعيلي نفسه ونهبوا أمواله ومتاعه، فهرب ذلك الإمام الإسماعيلي من سلمية في سوريا إلى بلاد ما وراء النهر خوفا من بطشهم. ومن شخصيات الإسماعيلية القرامطة إخواني في الله المدعو عبد الله بن ميمون القدح، الذي ظهر في جنوب فارس في عام 260 للهجرة، والفرج ابن عثمان القاشاني المعروف بذكروه، الذي ظهر في العراق وأخذ يدعو للإمام المستور الغائب، وحمدان قرمط ابن الأشعث، وأحمد ابن القاسم الذي بطش بقوافل التجار والحجاج من أهل السنة والجماعة، والحسن ابن بهرام المعروف بأبي سعيد الجنابي، الذي ظهر في البحرين والذي يعتبر المؤسس لدولة القرامطة الإسماعيلية. ثم جاء بعده ابنه الخبيث سليمان ابن الحسن ابن بهرام، والذي حكم 30 سنة، وفي عهده هاجم الكعبة المشرفة وقتل الجم الغفير من حجاج بيت الله تعالى، وسرق الحجر الأسود وأبقاه عنده لأكثر من 20 سنة. من المبادئ الهامة والخطيرة التي انطلق منها دعاة الإسماعيلية القرامطة إخواني في الله هو إفشاء شيوعية الأموال والفروج بين أتباعهم، وكان أول من فعل ذلك هو حمدان القرمطي عندما فرض على أتباعه الألفة، وهي أن يجمعوا أموالهم في موضع واحد وأن يكونوا كلهم فيه سواء، لا يفضل أحد من أصحابه على صاحبه. ولما استقام الأمر لحمدان أمر أتباعه بأن يجمعوا النساء في ليلة عينها ويختلطن بالرجال ويتركبن عياذا بالله تعالى، ويؤيد هذا ما أمر به أبو سعيد الجنابي أتباعه في دولة البحرين، وذلك بإقامة ليلة سماها ليلة الإفاضة، يجتمع خلالها الرجال والنساء وتطفأ الأنوار ويمارسون الجنس دون تمييز بين المحللات والمحرمات عياذا بالله تعالى. بل إن المؤمن عند الإسماعيلية القرامطة لا يكمل إيمانه إلا إذا رضي بما يسمونه بالتشريق، وهو أن يدخل الرجل إلى حليلة جاره فيطأها وزوجها حاضر ينظر إليه، ثم يخرج فيبصق في وجهه ويصفع قفاه ويقول له، أي الفاعل يقول للزوج، يقول له تصبر، فإذا صبر عد كامل الإيمان وسمي من الصابرة. ويذكر المؤرخون أن أبا سعيد الجنابي أدخل امرأته على يحيى المهدي وأمرها أن لا تمنعه إذا أرادها، بل وصل الأمر بمن جاء بعده أن أباح لأتباعه فعل قوم لوط وأوجب قتل الغلام الذي يمتنع على من يريد الفجور به عياذا بالله تعالى. وقد سن كذلك علي بن الفضل لأتباعه الإسماعيلي القرامطة في اليمن ليلة تسمى بليلة الإفاضة، فكان يجمع أتباعه القرامطة من الرجال والنساء في دار واسعة ليلا، ثم يأمر بإطفاء السرج ويأخذ كل واحد من وقعت يده عليها عياذا بالله تعالى. ننتقل إلى الفرقة الثانية من الإسماعيلية، وهم الإسماعيلية الفاطمية، وهي حركة إسماعيلية مرت بعدة أدوار. دور الستر، ويبدأ من موت إسماعيل ابن جعفر في عام 143 للهجرة إلى ظهور عبيد الله المهدي، وقد اختلف في أسماء أئمة هذه الفترة، وذلك بسبب السرية التي انتهجوها. ثم يأتي بعد ذلك دور الظهور، والذي بدأ بظهور عبيد الله المهدي الذي كان مقيما في سلمية بسوريا، ثم هرب إلى شمال إفريقيا واعتمد على أنصاره هناك من الكتاميين، حيث أسس عبيد الله هذا أول دولة إسماعيلية فاطمية بإفريقيا في تونس، واستولى على رقادة في عام 297 للهجرة، وتتابع بعده الفاطميون وهم المنصور بالله والمعز لدين الله الذي في عهده فتحت مصر سنة 361 للهجرة، والعزيز بالله أبو منصور نزار، والحاكم بأمر الله أبو علي منصور، والظاهر أبو الحسن علي، والمستنصر بالله أبو تميم. واستمرت الإسماعيلية الفاطمية تحكم دولة مصر والحجاز واليمن حتى زوال دولتهم على يد البطل المجاهد صلاح الدين الأيوبي. الفرقة الثالثة من الفرق الإسماعيلية وهم الإسماعيلية الحشاشون، وهم إسماعيلية نزارية انتشروا في الشام وبلاد فارس. من أبرز شخصياتهم الحسن ابن الصباح، وهو فارسي الأصل وكان يدين بالولاء للإمام المستنصر، استولى على قلعة ألموت وأسس الدولة الإسماعيلية النزارية، وهم الذين عرفوا بعد ذلك بالحشاشين، وذلك لإفراطهم في تدخين سجارة الحشيش. كذلك من أبرز شخصيات الإسماعيلية الحشاشين إخواني في الله المدعو كيا بزرك أميت، ومحمد ابن كيا بزرك، والحسن الثاني ابن محمد، ومحمد الثاني ابن الحسن، والحسن الثالث ابن محمد الثاني، ومحمد الثالث ابن الحسن الثالث، وركن الدين خورشاه، إلى أن انتهت دولة الحشاشين وسقطت قلاعهم أمام جيش هولاكو المغولي الذي قتل ركن الدين، فتفرقوا في البلاد وما يزال لهم أتباع إلى الآن. الفرقة الرابعة من الإسماعيلية وهم الإسماعيلية البهرة، وهم إسماعيلية الهند واليمن الذين تركوا السياسة وعملوا بالتجارة، واختلط بهم الهندوس الذين أسلموا، والبهرة لفظة هندية قديمة معناها التاجر. انقسمت البهرة إلى فرقتين، البهرة الداودية وهي نسبة إلى قطب شاه داود، وينتشرون في الهند وباكستان منذ القرن العاشر الهجري، وداعيتهم يقيم في مدينة بومبي في الهند. والقسم الثاني من البهرة هم البهرة السليمانية نسبة إلى سليمان ابن حسن، وهؤلاء مركزهم في دولة اليمن حتى الآن. أما عن زعيم الإسماعيلية البهرة الحالي إخواني في الله فهو الدكتور محمد برهان الدين الذي يقدسونه ويسجدون له ويقبلون قدميه، وله الكلمة الأولى والأخيرة، ويعيش اليوم كعيشة الملوك ورؤساء الدول، ويعد من أغنى أغنياء العالم، وطائفته تعيش في بؤس وحرمان وفقر، ويعامل هذا المجرم أتباعه كما يعامل السيد عبيده، فما أن يبلغ أي فرد من أفراد الطائفة 14 من عمره حتى يصبح خادما مطيعا لهذا الداعي. وقد وقعت حادثة منذ وقت قريب تبين لنا كيف يتعامل شيوخ الإسماعيلية البهرة مع أتباعهم بقسوة بالغة، وكيف أن حقوقهم المشروعة مهضومة. ففي عام 1977 للميلاد توفيت امرأة إسماعيلية عمرها 65 عام تدعى سوغرابي في مدينة جمن أدر بولاية جوغارت، فلم يسمح الإمام الإسماعيلي لأقاربها بدفنها، وذلك لأن زوجها أكبر علي سليمان والبالغ من العمر 73 عام قد عصى الإمام في بعض الأمور الطائفية. وبعد تدخل أعضاء في البرلمان المركزي في دلهي وافق ذلك الإمام الإسماعيلي على دفن الجثة بعد تعفنها بشرط أن لا يحضر الجنازة كل من زوجها وأولادها أو أي فرد من أقارب المتوفية، وعلى أن تدفن دون أن تقام عليها صلاة الجنازة وأن تدفن من غير كفن. ولم يستطع أي فرد أن يحتج أو يعارض أو يجادل في هذا الشأن. وقد قام زعيم الإسماعيلية البهرة بزيارة بعض دول الخليج وقابل العديد من المحبين والأتباع، وأقيمت له الاحتفالات من قبل جماعة البهرة المنتشرين بدول الخليج، وقام بإلقاء المحاضرات والندوات على جماعته، ومن ثم قام بجمع الأموال الطائلة من جماعة البهرة ووزع عليهم البركات والمغفرة كما يعتقدون. كما قام هذا الإسماعيلي محمد برهان الدين بإهداء مقصورة من الفضة الخالصة منقوشة بآيات قرآنية من الذهب الخالص إلى الضريح المنسوب إلى السيدة زينب بنت علي رضي الله عنهما في مصر، وقد أعفيت هذه المقصورة من أي رسوم جمركية، وجاءت المقصورة إلى ميدان السيدة زينب بالقاهرة محملة على ثلاث عرب. ننتقل الآن إلى الفرقة الخامسة من الإسماعيلية وهم الإسماعيلية الأغاخانية. ظهرت هذه الفرقة أحبابي في الله في إيران في الثلث الأول من القرن التاسع عشر الميلادي، ومن أشهر شخصياتهم حسن علي شاه وهو الأغاخان الأول، ثم جاء بعده أغا علي شاه وهو الأغاخان الثاني، ثم يليه ابنه محمد الحسيني وهو الأغاخان الثالث الذي كان يعيش في أوروبا منهمكا في ملذ الدنيا، ثم جاء بعده كريم خان وهو الأغاخان الرابع، وما يزال حتى الآن على رأس هذه الطائفة وقد درس في إحدى الجامعات الأمريكية. ننتقل الآن أحبتي في الله إلى أسلوب الدعوة الإسماعيلية، وذلك أن دعاة الإسماعيلية ابتدعوا حيلا ووسائل خبيثة لاصطياد الكثير من العوام وإدخالهم في عقيدتهم الفاسدة، ومن ذلك أن يتدرج الداعي الإسماعيلي مع الضحية المراد دعوتها فيمر معه بعدة مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة التفرس، ومعناها أن يكون الداعي فطنا ذكيا يميز بين من يمكن استدراجه ومن لا يمكن استدراجه من العامة، قادرا على تأويل النصوص والإهام بأن لها باطنا لا يعرفه كل أحد، كما يكون قادرا على أن يقدم لكل واحد ما يتفق مع مزاجه وميله ومذهبه ومعتقده. ولهذا قال أهل العلم إن الإسماعيلية يهود مع اليهود ومجوس مع المجوس ونصارى مع النصارى والسنة مع أهل السنة. ثم تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة التأنيس، وهي مأخوذة من الأنس والطمأنينة، وفيها يجتهد الداعي الإسماعيلي إلى زرع الطمأنينة في نفسية الضحية، وذلك بالتقرب إليه متظاهرا له بالتنسك والتعبد والمواعظ الرقيقة. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة التشكيك، حيث يجتهد الداعي الإسماعيلي في التشكيك بعقيدة الضحية، وذلك بالأسئلة المشككة في مقررات الشرع وغوامض المسائل ومتشابه الآيات وأسرار الأرقام، في مثل قوله تعالى خلق سبع السماوات، وقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، وقوله تعالى عليها 19، وغيرها من الأمور الغامضة عند العامة. فيبدأ الشك يقع في قلب الضحية المراد إخراجها من الدين، وهذه المرحلة من أخطر المراحل عند الشيعة الإسماعيلية. ثم بعد ذلك تأتي المرحلة الرابعة وهي مرحلة التعليق، حيث يوهم الداعي الإسماعيلي من يريد إدخاله من العوام في المعتقد الإسماعيلي بأنه يملك الإجابة لهذه الأسئلة الغامضة، ولكن لا يمكن البوح بها لكل أحد ولا في كل حين، بل لا بد من أخذ العهود والمواثيق على من يريد معرفة هذه الأسرار، فيكون هذا العامي المسكين المغرر به معلقا. وعندها تأتي مرحلة الربط، وهو أن يربط لسانه بأيمان مغلظة وعهود مؤكدة حتى لا يفشي أو يبوح بما يذكره الداعي الإسماعيلي له. وبعدها تأتي مرحلة التدليس، وهو التدرج في بث الأسرار والعقائد الباطنية الإسماعيلية إلى الضحية بعد أن ربطه بالأيمان والعهود المؤكدة، إذ يعطي قواعد المذهب شيئا فشيئا ويوهمه أن لهذا المذهب أتباعا كثيرون لكنه لا يعرفهم. وأخيرا تأتي مرحلة الخلع والسلخ، ويقصد بها خلع المستجيب، أي خلع الضحية من عقائد دينه وأركانه وسلخه منها نهائيا، والدخول في المعتقد الإسماعيلي الباطني الخبيث، وهذا ما يسمى عند الإسماعيلية بالبلاغ الأكبر. والإسماعيلية الأغخانية إخواني في الله يبذلون نشاطا واسعا وملموسا في منطقة الهونزا في شمال الباكستان، حيث أخذوا بنشر دعوتهم عن طريق إنشاء المدارس والمراكز الطبية والإنفاق عليها. فلقد أصبح الآن في كل قرية من قرى منطقة الهونزا مدرسة ابتدائية، وفي منطقة الهونزا 3 مدارس ثانوية. أما المراكز الطبية فلقد أصبح في كل مجموعة من القرى مركز طبي، إذ بلغ عدد هذه المراكز 5، وهي خاضعة لإشراف مؤسسات الطائفة الإسماعيلية الأغخانية. كذلك لهم نشاط دعوي واسع يقومون به أحيانا تحت ستار النشاط الاقتصادي، حيث أن وزارة الزراعة الباكستانية قامت في عام 88 وما قبله بتوزيع الأسمدة على المزارعين، ولكن في عام 89 يعني بعده بسنة قام إمام الطائفة الأغخانية بشراء جميع الأسمدة واحتكارها ومنعها عن المزارعين كي يعتمدوا عليه ويخضعوا لمطالبه الخبيثة. كذلك فإن طائفة الإسماعيلية البهرة لها نشاط واسع في ميادين العلم والثقافة والتنظيم، حيث زار إمامهم طاهر سيف الدين القاهرة في عام 1937 للميلاد، وهو أول زعيم للإسماعيلية يفد إلى مصر بعد خروجهم منها قبل 8 قرون، حيث قدم سلطان البهرة صورة فوتوغرافية من نسخة كتاب عيون الأخبار لإدريس عماد الدين إلى جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية المصرية العربية في ذلك الوقت، كما قدمت الحكومة المصرية إلى السلطان الإسماعيلي قطعا ثمينة من المنسوجات الأثرية من عصر الإسماعيليين المحفوظة بدار الآثار المصرية، وتتألف هذه الهدية الثمينة من 39 قطعة أثرية، وكل منها محفوظ في غلاف من الزجاج في المقر الرئيسي لسلطان الإسماعيلية في مدينة بومبي في دولة الهند. كما قام هذا السلطان بعدة رحلات إلى مراكز الطائفة في الهند وخارجها لتنظيم شؤون الدعوة، وتم تحت زعامته بناء أكثر من 350 مسجدا ونحو 300 مدرسة خاصة بأتباعه، ومن المعاهد العلمية الكبيرة الخاصة بهذه الفرقة هي الجامعة السيفية الأكاديمية العربية بمدينة سورت بولاية كوجرات بالهند، وتعتبر الجامعة السيفية مركز التعليم للمذهب الإسماعيلي في العالم اليوم، حيث يفد إليها الطلاب من أبناء الطائفة الإسماعيلية من جميع البلاد العربية والإفريقية والأوروبية. وإن من المحزن المبكي إخواني في الله أن هذا الإمام الإسماعيلي البهري محمد برهان الدين قد منحته جامعة الأزهر المصرية درجة الدكتوراه الفخرية، وذلك في عام 1966 للميلاد، تكريما له ولوالده ولطائفة الإسماعيلية البهرة، وتقديرا لخدمات الطائفة في مختلف الميادين التعليمية والثقافية. وكان هذا الداعي المطلق قد قام بالزيارة للقاهرة في عام 1966، وذلك لمشاهدة المقصورة الفضية التي أهداها والده إلى مقام الحسين بالقاهرة. وقد طلب هذا الإمام الإسماعيلي من الحكومة المصرية أثناء زيارته 3 مطالب، حصل على 1 منها ومنع 1 وأجل الطلب 3. فالذي حصل عليه هو الموافقة على تجديد بناء جامع الحاكم بأمر الله الفاطمي، حيث سمحت له الحكومة المصرية بذلك. وأما المطلب الثاني فكان يتعلق بنظام إدارة الجامع، فامتنعت الحكومة المصرية إلا أن يكون الجامع تحت إدارتها، وهذا بالنسبة للقانون. أما الواقع العملي فهو تحت إمرة الإسماعيلية البهرة كما هو مشاهد الآن، حيث يوجدون منتشرين حول الجامع ولقد قاموا ببعض الإصلاحات في قبة الإمام الحسين والسيدة زينب. وأما المطلب الثالث فيتعلق بإنشاء إدارة تعليمية على نهج الجامع الأزهر في هذا الجامع، لكن الحكومة المصرية قد أجلت هذا الطلب ووعدت بالنظر فيه، ومما هو ملاحظ إقبال الطلاب البهرة والتحاقهم بجامعة الأزهر. أنتقل الآن إخواني في الله إلى فقرة عقائد الشيعة الإسماعيلية، حيث تعتقد الشيعة الإسماعيلية بضرورة وجود إمام معصوم منصوص عليه من نسل محمد ابن إسماعيل، ويصفون هذا الإمام بصفات ترفعه إلى مقام الألوهية عياذا بالله تعالى، كما يخصونه بعلم الباطن ويدفعون له خمس ما يكسبون من أرزاقهم، ويقولون بتناسخ الأرواح، والإمام عندهم وارث الأنبياء جميعا ووارث كل من سبقه من الأئمة، كما أن الشيعة الإسماعيلية ينكرون صفات الله أو يكادون، لأن الله في نظرهم فوق متناول العقل، فهو لا موجود ولا غير موجود، ولا عالم ولا جاهل ولا قادر ولا عاجز. كذلك في الإسماعيلية لا يقيمون الصلاة في مساجد عامة المسلمين، وظاهرهم في العقيدة يشبه عقائد المسلمين، ولكن باطنهم شيء آخر، فهم يصلون ولكن صلاتهم للإمام الإسماعيلي المعصوم، كما أنهم يذهبون إلى مكة للحج كبقية المسلمين، لكنهم يقولون إن الكعبة هي رمز للإمام المعصوم. وتعتقد الشيعة الإسماعيلية أن الله لم يخلق العالم خلقا مباشرا عياذا بالله تعالى، بل كان ذلك عن طريق العقل الكلي الذي هو محل لجميع الصفات الإلهية، ويسمونه بالحجاب. وقد حل العقل الكلي هذا في إنسان وهو النبي والأئمة المستورين من بعده. كذلك الإسماعيلية يعظمون أئمتهم تعظيما بلغ بهم أن رفعوهم إلى مقام الربوبية، فيقولون إن الأئمة بشر كسائر الناس في الظاهر، فهم يأكلون مثلا وينامون ويموتون، ولكنهم في تأويلاتهم الباطنية يقولون إن الأئمة هم وجه الله ويد الله وجنب الله، وأنهم هم الذين يحاسبون الناس يوم القيامة، بل ويقسمونهم بين الجنة والنار، وأنهم هم الصراط المستقيم والذكر الحكيم والقرآن الكريم. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وهذا تماما هو الذي ذكرناه أحبابي في الله في درس ومحاضرة الشيعة الاثنى عشرية، حيث تتفق الاثنى عشرية والإسماعيلية في هذا الغلو لأئمتهم. كما تعتقد الشيعة الإسماعيلية أن محمد ابن إسماعيل حي لم يمت، وأنه في بلاد الروم، وأنه القائم المهدي الذي سيبعث برسالة جديدة ينسخ بها شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك هم يتبرؤون من الشيخين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، ويصفوهما بصفات قبيحة كإبليس وفرعون وهامان والطاغوت وهبل. أما الإسماعيلية البهرة فإنهم يقدمون حجهم بيوم أو يومين عن سائر المسلمين، فيروي أحد الحجاج الإسماعيلية البهرة قوله في أداء مناسك الحج، حيث يقول إنا وصلنا عرفات قبل الناس، يعني في سنة من سنين الحج، يذكر حال الإسماعيلية البهرة وقد كان منهم ذلك الإسماعيلي الذي يروي القصة، فيقول إنا وصلنا عرفات قبل الناس كما وصل إليها إسماعيلية اليمن، وقد أدى جميعنا مراسم الحج قبل الناس بيومين، وحين تجمهرنا في عرفات تحت قيادة عالم إسماعيلي يمني أحاط بنا جمع من أهل السنة، وسألونا عما نعمل قبل الوقفة، فأجبناهم بقراءة أدعية مأثورة، فانصرفوا أي أهل السنة، فانصرفوا بعد سماع هذا الجواب الساذج، ثم انصرفنا إلى مزدلفة وقضينا فيها ليلتنا جوار طريق الطائف الذي يسلكه الحجاج القادمون من هذه المدينة. وكلما سألنا الجمع السني القادم إلى عرفة عن سبب انصرافنا عنها أجبناهم بأننا قادمون من الطائف وسننزل مكة ثم نقدم منها إلى عرفة، وهكذا قضينا تلك الليلة ثم عدنا إلى عرفة وسرنا شركاء لعامة الحجيج. انتهى كلامهم من كتاب سلك الجواهر. كذلك فإن الإسماعيلية البهرة يقومون بإحياء كل ما يتعلق بالفاطميين من قبور ومساجد، فهم يدفعون أموالا طائلة لتشييد هذه القبور والمساجد. ومن أعمالهم السوداء أنهم قاموا بإصلاح ضريح كربلاء والنجف والضريح الفضي لمشهد الحسين والسيدة زينب في القاهرة، كما عملوا قبة من الذهب فوق ضريح الحسين المزعوم في القاهرة. فالإسماعيلية البهرة إخواني في الله كاليهود، لا يسمحون لأحد باعتناق مذهبهم ما لم يولد من أصل البهري، ويعتقدون أن أئمتهم ينحدرون من سلالة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم معصومون من الخطأ. وكذلك فإن الإسماعيلية البهرة يحترمون القرآن ظاهريا، ولكنهم يفسرونه تفسيرا باطنيا شيطانيا. وقبلة البهرة في صلاتهم هو قبر الداعي 51 طاهر الدين المدفون في مدينة بومبي في الهند، ويطلقون عليه اسم الروضة الطاهرة. والصلاة عند الإسماعيلية البهرة تجب عليهم في العشرة أيام الأولى من شهر محرم فقط، وفي غيرها لا تجب، كما أنهم لا يصلون إلا في مكان خاص بهم يسمى الجامع، يسمى الجامع خانة. وإذا لم يذهب الشخص البهري منهم إلى هذا الجامع خانة في العشرة أيام الأولى من محرم، فإنه يطرد من الطائفة ويفرض عليه الحرمان من جميع الفرقة الإسماعيلية. وهذا بيان أحبابي في الله من الإسماعيلية الأغخانية، وهم يبينون عقيدتهم بقلم عاشق حسين، وهو رئيس لجنة الشؤون الدينية الفيدرالية لسمو الأمير كريم أغخان رئيس الإسماعيلية الأغخانية في العالم. نص البيان: لجنة الشؤون الدينية الفيدرالية لسمو الأمير أغخان بباكستان، نيو جماعة خانة شارع بريتو كراتشي 3، تعليمات مذهب الأغخانية الإسماعيلية، مولانا شاه كريم الحسيني الإمام الحاضر الموجود ارحمنا واغفر لنا، أعن يا علي المؤمنين الحقيقيين، نبين نحن الأغخانيين بأننا ننتمي إلى الجماعة الإسماعيلية التي تبلغ المعلومات الدينية إلى عامة الناس، تعليماتنا الدينية التي نلتقي تحت إشراف العالم مكي، ومن ثم نتعبد حسب تلك التعليمات في الأمكنة الخاصة، ونسميها جماعة خانة. وتفاصيل تلك التعليمات كالآتي: تحيتنا قولنا يا علي مدد، أي أعنا يا علي، وجوابها قولنا مولانا علي مدد، أي أعنا يا مولانا علي. شهادتنا هي أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن علي لله. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. لسنا بحاجة إلى الوضوء، لأن الوضوء هي طهارة القلب فقط، ولا يفسد صومنا بالأكل والشرب، وصومنا يحتوي على 3 ساعات فقط. ونفطر في الساعة 10 صباحا وذلك تطوعا، لكن طوال السنة نصوم يوم الجمعة الذي يكون بداية الشهر، ويفرض علينا دفع 12.5% ربية من مجموع أموالنا بدلا من الزكاة. أما الحج فهو رؤية إمامنا الحاضر، نجد بيننا قرآنا ناطقا، وهو إمامنا الحاضر، بينما المسلمون عندهم كتاب فقط. عالمنا مكي يمحو عنا ويزيل المعاصي المرتكبة في طول اليوم، وذلك بصب الماء علينا، لاحظ مثل عقائد النصارى إخواني في الله النصرانية، وسوف نتكلم عن هذا بإذن الله تعالى إذا تكلمنا في درس النصرانية عن قضية التغطيس والتعميد. هؤلاء عندهم مثل قضايا النصارى تماما، فيقول بصب الماء علينا، والذي يستطيع الذهاب إلى المكان المحدد للعبادة فعليه أن يستغفر ذنوبه بالذهاب إلى العالم يوم الجمعة فقط، وهذا تماما مثل الغفران عند رجال الكنيسة. ثم تقول هذه أو هذا البيان: وذلك بصب الماء عليه وشربه، ويسمى هذا الماء كهتبات. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. إن إمامنا الحاضر يعلمنا كلمة اسم أعظم، وثمنها 75 ربية، ونتعبد بها في آخر الليل، وندفع 500 ربية لعفو عبادة 5 سنوات، و1200 ربية لعبادة 12 عام، و5000 ربية لعبادة حياة كاملة، وندفع تلك الأجرة في جماعة خانة، ونتشرف بنور إمامنا الحاضر بعد دفع 7000 ربية، وندفع 25000 ربية في جماعة خانة حتى نتقي من عذاب الآخرة. والصدقات عندنا تسمى ناندي، فالأطعمة الطيبة والملابس الثمينة تصدق إلى جماعة خانة، وبعد بيعها يجمع ثمنها في جماعة خانة. ونوضح هنا بأن مذهبنا قائم منذ قرون ولم ينقده أحد إلى يومنا هذا، فإذا كان مذهبنا خاطئا لانتهى من وجه الأرض. والآن لو اطلع المسلمون وعلماؤهم على إبطال مذهبنا واعترضوا عليه، كان عليهم أن يتصلوا بلجنة الشؤون الدينية الفيدرالية لسمو الأمير أغا خان ويطلبوا منها الإيضاح في هذا الصدد، لكنهم لم يفعلوا ذلك، وهذا دليل على خوفهم من علمائنا ومن إمامنا الحاضر. ومنذ قرون لم ينقد أحد مذهبنا، فكيف تجرأ المسلمون الآن أن ينقدوه ويثبتوا إبطاله، علما بأن في كل دور من الأدوار كنا نحصل على الدعم المادي من قبل الحكومة والسلطة وحمايتها، وذلك دليل قاطع على أن مذهبنا حق وصحيح. فاثبتوا أيها المؤمنون على دينكم الصحيح، ولا عجب أن يفتتن المسلمون بمثل هذه الفتن والمصائب. وندعو أن نتشرف بنور إمامنا الحاضر ورؤيته، آمين. وفي الآخر نقول: يا شاه كريم الحسين، أنت الإمام الحاضر الموجود، اللهم لك سجودي وطاعتي. عاشق حسين، رئيس لجنة الشؤون الدينية الفيدرالية لسمو الأمير أغا خان في دولة باكستان. أنتقل الآن إخواني في الله إلى عبادات وطرقوس الإسماعيلية. فطائفة الإسماعيلية البهر مثلا تتخذ لنفسها أماكن خاصة للعبادة، يطلقون عليها اسم الجامع خانة، ذلك أنهم لا يقبلون لأنفسهم ولا يرضون بإقامة الصلوات في مساجد عامة المسلمين. وتمشيا مع تعاليم وتوجيهات أئمتهم ودعاتهم، فيلزمهم الحصول على إذن مسبق من الإمام أو الداعي المطلق متى ما أرادوا ممارسة عبادتهم وشعائرهم الدينية. وللبهرة هؤلاء طقوس خاصة ولباس خاص بهم يتميزون به عن غيرهم. فمثلا يرتدي الواحد منهم قميصا وسروالا وطاقية مزركشة باللونين الذهبي والأصفر. والصلاة عندهم 3 مرات في اليوم فقط، وقبلتهم في الصلاة هو قبر إمامهم طاهر سيف الدين. كما أن للإسماعيلية البهرة إخواني في الله عادات وطقوس هندوسية في حفلات الزواج، فهم يستعملون معجون الكركم على جسم العريس في تلك الأيام، ويقومون بتقاليد وثنية في استقبال العريس، وذلك بإيقاد السعج وفرش طريق العريس بالنقود المالية الثمينة. وإذا مات يقومون بإقامة الولائم في اليوم 43 وبعد تمام السنة، ولا يقام أي فرح من الأفراح خلال 40 يوما حدادا على الميت. كما أنهم يتشاءمون بمرور الجنازة من أمامهم، ويستعملون التمائم والتعاويذ خوفا من إصابات العين، ولا يبدأون أي عمل إلا بعد استشارة العرافين والمنجمين. وكذلك عند البدء في السفر، وهكذا حال الطلاب إذا أرادوا الدخول في الاختبارات، فهم يقومون بأخذ نفثات شيطانية من قبل أحد دعاتهم. له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ننتقل الآن أحبابي في الله إلى الفقرة التالية، وهي مزارات الإسماعيلية وأعيادهم الدينية. فلقد كان الغلو متأصلا في فكر أسلافهم، وساقه هؤلاء عبر التاريخ إلى المعاصرين منهم، فاتخذوا قبور أئمتهم ودعاتهم مزارات يسألونهم الشفاعة من دون الله تعالى. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب القبر هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالإسماعيلية الأغاخانية الموجودة في أنحاء العراق يوجد لهم حسينيات يلجؤون إليها، منها حسينيات في بغداد تأسست عام 1890 للميلاد في محلة باب السيفي، وفي البصرة حسينية تأسست في عام 1894 للميلاد، وفي كربلاء حسينية تأسست في عام 1895 للميلاد، وفي النجف حسينية تأسست في عام 1896 للميلاد، ولقد قامت جمعية فيض حسيني بإقامة هذه الحسينيات، ويوجد لهم مزارات في غرب الهند في أحمد أباد حيث يوجد قبر داعي الدعاة داود ابن عجب شاه وقبر داود ابن قطب شاه وهم بجوار بعض. ومن الإسماعيلية الأغاخانية جماعة يطلق عليها الهونزا وهي موجودة في شمال الباكستان، ويبلغ تعدادهم ما يقارب 30,000، يحتفلون بعيد ميلاد الأغاخان ويحتفلون بذكرى زيارته للهونزا ولقلقت، وهذان العيدان من جملة الأعياد التي يعتقدونها ويحتفلون بها، إذ أن أعياد جماعة الهونزا الرسمية هي 8 أعياد وهي كالتالي: عيد الفطر وعيد الأضحى والذي يسمونه بعيد البقر، وهم لا يهتمون بهذين العيدين كاهتمامهم بأعيادهم الأخرى المقدسة. ومن أعيادهم المعظمة عيد الغدير وعيد النيروز وعيد يوم الإمام وهو ذكرى تولي الإمام علي رضي الله عنه الخلافة، ثم عيد ميلاد الإمام أغا خان وعيد الذكرى السنوية للزيارة الأولى التي قام بها الإمام أغا خان للهونزا وقلقيت، وذلك في 20 أكتوبر في عام 1960 للميلاد. أما إذا تكلمنا عن الرسوم والضرائب ومصادر الدخل عند الشيعة الإسماعيلية، فأقول إخواني لقد انغمس أئمة الشيعة الإسماعيلية المعاصرين وخاصة الأغاخانية منهم في الملذات الدنيوية والمادية، فلقد اشتهر أغاخان بجنون العظمة والشهرة، حيث يذكر عنه أنه كان من عظماء رواد المسرح ومحيي الأوبرا ورقص الباليه، وكان شغوفا بتربية الجياد وسباق الخيل، وكان كثير التجوال في البلاد الأوروبية وحضور حفلاته أصدقائه الملوك والأمراء والنبلاء الذي غال في حبهم، وتتجلى مغالاته تلك في قصة غرامه مع إحدى راقصات الأوبرا باليه مونت كارلو والتي كانت تدعى بتيريزا ماغليانو، وقد تم زواجه منها حسب الشريعة الإسلامية كما يعتقدون، وهذه المرأة الراقصة هي التي أنجبت له الأمير علي خان. أما الجانب المادي الذي انغمس به أئمتهم فيتضح لنا من خلال إقامة الاحتفالات بوزن إمامهم الأغا خان مرات عديدة بالذهب ومرات بالبلاتين ومرات بالألماس. ففي عام 1937 للميلاد وزن الزعيم الأغا خاني بالذهب الخالص في بومبي، وفي السنة نفسها وزن بالذهب في نيروبي، وفي عام 1946 للميلاد وزن بالألماس في بومبي، وفي السنة نفسها وزن بالألماس في دار السلام، وفي عام 1954 للميلاد وزن بالبلاتين في مدينة كراتشي الباكستانية. طبعا مردود هذه الاحتفالات إخواني في الله قد استغلها الأغا خان لنفسه ولأفراد عائلته، وذلك في بناء القصور الفخمة في أنحاء البلاد الأوروبية، واستغلها كذلك في اللهو والمرح في جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر هو وأفراد عائلته من أثرى أثرياء العالم. أما المدعو محمد برهان الدين والذي يرأس طائفة الإسماعيلية البهارة، فإنه يعتبر بل يعتبر نفسه المالك لكل ممتلكات الطائفة البهارية سواء كانت مادية أو معنوية، حيث فرض على أتباعه 10 مكوس إجبارية، منها الزكاة والصلة والفطرة ونذر المقام وحق النفس والخمس والنذر والتسليم، وكل ذلك يستغله لمصالحه الشخصية ومصالح أفراد عائلته وأعوانه المقربين فقط، حيث بلغ دخله السنوي من جراء ذلك حوالي 120 مليون روبية هندية، ويتقاضى كل فرد من أفراد عائلته وعددهم 188 فردا 8000 روبية شهريا، بالإضافة إلى السيارات والمساكن الحديثة المكيفة والمجهزة لأحدث التجهيزات والأثاث، إضافة إلى تجارة الذهب الذي يهربونه من إفريقيا والسيلان هو وأفراد عائلته، حيث استطاعوا تهريب ملايين المجوهرات والأحجار الكريمة، كما قد اشترى عدة فنادق من هذه الضرائب التي يفرضها على أفراد طائفته المغرر بهم، وآخرها شراء مشروع المياه الغازية وهي ما تسمى بشركة الكوكاكولا في مدينة بومبي بالهند. كذلك من الضرائب التي فرضها إمام الإسماعيلية البهرة محمد برهان الدين على أتباعه ضريبة على الأم عندما تحمل بالجنين، وضريبة أخرى في حالة موته قبل ولادته، وضريبة بعد ولادته، وضريبة بعدما ينمو الطفل، كما أن هناك ضريبة على جثة الميت يدفعها أهله لزعيم الطائفة البهرية ليصدر بموجبها صك الغفران، حيث يعلق أخواني في الله يعلق هذا الصك على صدر الميت ليدفن معه حتى يدخل الجنة، وكلما زادت قيمة الصك ارتفعت درجات الميت في الجنة. كما أن مكتب زعيم الطائفة البهرية الخاص يصدر تذاكر لصلاة العيد، ويجب على كل فرد من أفراد الطائفة البهرية أن يشتري هذه التذكرة، طبعا تختلف قيمتها في الصف الأول عن قيمتها في الصف الأخير. فالتذكرة في الصف الأول خلف زعيم البهرة الدكتور محمد برهان الدين تكلف 1000 روبية، و800 روبية في الصف الثاني، و600 روبية في الصف الثالث، وكلما ابتعد عن الزعيم كلما خف الحمل عن جيبه، وفي الصف الأخير يتراوح ثمن التذكرة ما بين 5 بيزات إلى 100 روبية. كما أن جثة الميت منهم لا تدفن إلا بعد أن يدفع أقارب الميت ضريبة مقابل ذلك لمكتب الداعي الخاص، وبعدها يصدر الزعيم صك الغفران كما يعتقدون ويسمونه بروكي شيتي، ويدفن مع الميت في قبره. وهذه الصكوك 3 أنواع. طبعا للبهرة إخواني في الله مراكز في دول الخليج يتم فيها الاحتفالات بكافة المناسبات، وفي كل دولة من دول الخليج ممثل بهري يمثل الداعي الدكتور محمد برهان الدين وهو زعيمهم الأوحد، ويجعلون في كل بلد من البلدان التي يعيش فيها جماعة وجالية من الإسماعيلية البهرة رجل من رجال دينهم، وبشرط أن يكون متخرج من الجامعة السيفية الخاصة بهم، ويطلقون عليه لقب عامل، وذلك ليقوم بجمع الخمس من كل فرد من أفراد الطائفة سنويا، ولو تأخر عن الدفع ذلك البهري المسكين فإنه يطرد من الطائفة ويفرض عليه الحرمان من قبل أفراد الطائفة. هذه رسالة إخواني في الله من أحد الهنود الإسماعيلية البهرة الذين يشتغلون في دولة الكويت، وهو يطلب الحماية من طائفته التي تفرض الضرائب عليهم، وهذا نص الرسالة المترجم من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية، وقد أثبتها الشيخ أحمد الحصين في كتابه القيم والنفيس سلسلة ماذا تعرف عن. تقول هذه الرسالة: الكويت بلد طيب، لكن في الكويت توجد حكومة من الملالي البهرة الهنود، ومكانهم في الحسينية في منطقة العارضية، وهم يأتون إلى الكويت بدافع المال، ويتقاضى زعيمهم دينارين عن كل شخص، والمبلغ المتحصل وهو يتراوح بين 70,000 و100,000 دينار كويتي يرسل بحوالة مالية بريدية إلى الهند، ويستفيد بهذا المبلغ أقرباؤهم في الهند ولهؤلاء طقوسهم وحفلاتهم الخاصة في الكويت، ورئيسهم الملة يقطن في منطقة الدسمة بالقرب من الجمعية التعاونية، ويدفع إيجارا قدره 750 دينارا في الشهر. يمكنك التحقق من الأمر وإبلاغ الشرطة، شكرا، انتهى نص الرسالة. ننتقل الآن أحبتي في الله إلى الفقرة التالية، وهي فقرة من الفقرات التي تؤثر في نفوس المؤمنين، ألا وهي مجازر واغتيالات وثورات الشيعة الإسماعيلية، ومنها المحاولة الأولى لنبش وسرقة جسد الرسول صلى الله عليه وسلم على أيدي الشيعة الإسماعيلية لعنهم الله. ففي خلافة الحاكم بأمر الله الفاطمي، والذي عرف باضطراب عقله وزندقته حيث أمر قائد الحملة التي وجهها إلى المدينة المنورة بأن ينبش قبر الرسول صلى الله عليه وسلم ويحمل جثمانه الطاهر الشريف إلى دولته لتصبح بذلك محط أنظار المسلمين ولترتفع مكانة الفاطميين الشيعة بين المسلمين. عندها دخل القائد الفاطمي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتاع الناس واستفضعوا الأمر ونصحوه بعدم التعرض لمثوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن القائد الفاطمي الإسماعيلي الخبيث أصر على تنفيذ أمر خليفته وأدخل بعض رجاله ليلا إلى الحرم النبوي وجاءوا إلى الحجرة الشريفة لينبشوا القبر. وعندها هبت ريح عاصفة شديدة أظلم لها الجو وكادت تقتلع البناء من أصله، فخافوا وتوقفوا عن فعلتهم النكراء الشنيعة وخرجوا من المسجد النبوي الشريف مذعورين خائفين عليهم لعنة الله. المحاولة الثانية لنبش وسرقة جسد الرسول صلى الله عليه وسلم على أيدي الشيعة الإسماعيلية لعنهم الله، وذلك أن الخليفة الفاطمي الحافظ والذي حكم ما بين 524 إلى 544 للهجرة حاول هذا الخبيث الفاطمي أن ينقل جثمان الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مدينة القاهرة، فبعث 40 رجلا من الأشداء فتوجهوا إلى المدينة وأقاموا بها مدة وحفروا سردابا من مكان بعيد، لكن الله عز وجل عصم جسد الخليل الحبيب صلى الله عليه وسلم من أيدي هؤلاء الكفرة الزنادقة، وذلك حيث انهار عليهم السرداب فهلكوا عن بكرة أبيهم إلى جهنم وبئس المصير. ننتقل إلى سلخ وقتل الإمام أبو بكر النابلسي رحمة الله عليه، حيث أحضر ذلك الإمام وذلك الزاهد العابد الناسك أبو بكر النابلسي بين يدي المعز لدين الله الفاطمي، فقال له المعز: بلغني عنك أنك قلت لو أن معي 10 أسهم لرميت الروم ب9 ورميت الفاطميين ب1. فقال ذلك الإمام: ما قلت هذا. فقال ذلك الفاطمي: كيف قلت؟ قال: قلت ينبغي أن نرميكم ب9 ثم نرميهم ب10. قال: ولما؟ قال أي ذلك الإمام: لأنكم غيرتم دين الأمة وقتلتم الصالحين وأطفأتم نور الألوهية وادعيتم ما ليس لكم. فأمر ذلك الرافضي الإسماعيلي الخبيث أن يضرب هذا الإمام في اليوم الأول والثاني بالسياط ضربا شديدا، ثم أمر بسلخه في اليوم الثالث. فجيء بيهودي فجعل يسلخه وذلك الإمام يقرأ القرآن، يقرأ كتاب الله. قال ذلك اليهودي الجلاد: فرق قلبي عليه، فلما بلغت قلبه طعنته بالسكين فمات. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد ذكر هذه القصة الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وأنا أقول أحبابي في الله انظر كيف رق ذلك اليهودي ولم يرق له ذلك الشيعي الإسماعيلي الباطني. نتكلم الآن أحبابي في الله عن الاغتيالات التي قامت بها الإسماعيلية الباطنية في حق الملوك والأمراء والعلماء من أهل السنة والجماعة. ففي ربيع الأول من عام 485 للهجرة خرج الوزير السلجوقي نظام الملك في زيارة لولايات الدولة في بلاد فارس، ومعه ولد الخليفة العباسي أبو الفضل جعفر. وبعد انتهاء الوزير من الزيارة وفي أثناء عودته في شهر رمضان إلى بغداد عاصمة الخلافة، وفي الطريق تقدم إليه صبي ديلمي من الإسماعيلية الباطنية في صورة مستغيث، فتقدم إلى نظام الملك وضربه بسكين كانت معه فقتله على الفور. فقبض جنود نظام الملك على ذلك الصبي الديلمي وقتلوه، فكان الوزير نظام الملك رحمه الله أول ضحية تسقط بيد الإسماعيلية الباطنية في تلك السنة. ولما كثرت عمليات اغتيال القادة المسلمين من قبل الإسماعيلية الباطنية صار الناس والقادة يلبسون الدروع والملابس الواقية من خناجرهم الغادرة، وكانوا شديد الاحتراز منهم، لكن الإسماعيلية بأساليبهم الغادرة كانوا يتحينون الفرص المناسبة لتنفيذ عملياتهم حتى تكون ناجحة. ففي أواخر رمضان من عام 493 للهجرة اغتالت الإسماعيلية رئيس شحنة أصبهان الأمير بلكابك ابن سرمز، وكان هذا الأمير كثير الاحتياط من الإسماعيلية، فلا يفارق لبس الدروع احترازا منهم، لكنه في تلك الليلة لم يلبس الدرع، فاستغل الإسماعيلية الفرصة فهجموا عليه بسكاكينهم الغادرة وقتلوه رحمة الله عليه. بل لم تقف الإسماعيلية إخواني في الله عند حد سفك دماء قادة وحكام وسلاطين المسلمين، حتى امتدت أيديهم الغادرة إلى الفقهاء والوعاظ والعلماء من أهل السنة والجماعة، فاغتالوا كل من سولت له نفسه بالتحدث عن الإسماعيلية بكشف أفكارها الفاسدة ومعتقداتها الضالة الخبيثة. ففي عام 496 للهجرة قتل رجل من الإسماعيلية الواعظ أبو المظفر ابن الخجندي بالري، وكان أبو المظفر هذا يعظ الناس في الجامعة، ولما انتهى من درسه ونزل من على كرسيه وثب عليه ذلك الإسماعيلي الخبيث وقتله، ثم قتل الإسماعيلي على الفور. وكان أبو المظفر هذا عالما فاضلا وفقيها شافعيا، وكان الوزير نظام الملك يزوره ويعظمه. كذلك من الوعاظ الذين قتلوا بيد الإسماعيلية الواعظ أبو جعفر ابن المشاط، وهو من شيوخ الشافعية، قتل رحمه الله بنفس الطريقة التي قتل بها شيخه الخجندي، فكان رحمه الله يدرس بالري ويعظ الناس، فلما نزل من على كرسيه أتاه إسماعيلي خبيث فطعنه بسكين وقتله رحمة الله عليه. ومن القضاة الذين اغتيلوا أيضا بيد الإسماعيلية أبو العلاء صاعد ابن أبي محمد النيسابوري، والذي هجم عليه إسماعيلي وهو بجامع أصفهان فقتله. كذلك اغتالت الإسماعيلية في شهر صفر من عام 502 قاضي أصبهان عبيد الله ابن علي الخطيبي، وكان رحمه الله قد فضح أمر الإسماعيلية وكشف عن كثير من أفكارها الباطلة، فأصبح هذا القاضي حذرا من هؤلاء الغدارين، ولكن لا يغني حذر من قدر، حيث جاءه رجل من الإسماعيلية قاصدا القاضي الخطيبي في يوم الجمعة، فدخل بينه وبين أصحابه ثم هجم عليه ذلك الإسماعيلي وقتله رحمة الله عليه. كذلك إخواني في الله من القضاة الذين اغتلتهم الإسماعيلية القاضي صاعد ابن محمد ابن عبد الرحمن أبو العلاء قاضي نيسابور، حيث اغتلوه يوم عيد الفطر بجامع أصبهان، حيث وثب عليه رجل إسماعيلي وطعنه بسكين فقتله رحمة الله عليه. وفي عام 495 للهجرة امتدت أيدي الإسماعيلية الخبيثة القذرة إلى قائد من قادة المسلمين الذين وقفوا في وجه الزحف الصليبي، ألا وهو جناح الدولة حسين صاحب حمص، فلقد نزل رحمه الله من القلعة إلى الجامع الكبير ليؤدي صلاة الجمعة وحوله أصحابه. تقدم إليه ثلاثة أشخاص من الإسماعيلية في زي الزهاد، وأخذوا يسألونه ويطلبونه، فوعدهم خيرا، عندها وثبوا عليه بسكاكينهم فقتلوه وقتلوا معه جماعة من أصحابه. وكان هذا الأمير مجاهدا شجاعا يباشر الحروب بنفسه رحمة الله عليه. كذلك أحبابي في الله من الفقهاء الذين اغتلتهم الإسماعيلية هو شيخ الشافعية في بلاد العجم عبد الواحد ابن إسماعيل أبو المحاسن الروياني، حيث قتلوه يوم الجمعة في الجامع بطبرستان، وكان رحمه الله من أئمة الشافعية، رحل إلى الآفاق حتى بلغ ما وراء النهر وحصل علوما جمة وسمع الحديث الكثير وصنف كتبا في المذهب، وكان يقول لو احترقت كتب الشافعي لأمليتها من حفظي رحمة الله عليه. كذلك إخواني في الله وأحبابي في الله، فإن الإسماعيلية الحاقدة قد تجرأت على قائد عظيم من قادة الجهاد الإسلامي ضد الصليبيين، ألا وهو القائد البطل المجاهد صلاح الدين الأيوبي هازم الصليبيين في موقعة حطين الشهيرة، والذي عمل جاهدا على توحيد الجبهة الإسلامية في مصر والشام ليقف على أرض ثابتة في جهاده ضد الغزاة المعتدين، فكان جزاء هذا القائد المسلم محاولتين آثمتين من قبل الإسماعيلية الباطنية الحاقدة لاغتياله. المحاولة الأولى كانت في عام 570 للهجرة، لما كان صلاح الدين الأيوبي محاصرا حلب، عندها جاءته مجموعة من الإسماعيلية ليغتلوه، فرآهم أحد الأمراء كان عند صلاح الدين، فعرفهم وقال لهم: ما الذي جاء بكم إلى هنا وماذا تريدون؟ عندها هجموا عليه وجرحوه جراحات مصحنة، ثم هجم واحد منهم على صلاح الدين الأيوبي ليقتله فقتل دونه، وقاتل الباقون من الإسماعيلية أصحاب صلاح الدين وحاول الوصول إليه لكنهم فشلوا وقتلوا جميعا. أما المحاولة الثانية لاغتياله فكانت عندما كان محاصرا لقلعة أعزاز، وكان على عادته رحمة الله عليه يشاهد كل ليلة آلات القتال ويحرض الرجال والمجاهدين على الحرب، فحضر في إحدى الليالي إلى خيمة أحد أمرائه والإسماعيلية في زي الجنود وقوف بين يديه، يعني الإسماعيلية متخفين بزي الجنود والمجاهدين، وفجأة قفز واحد منهم على صلاح الدين الأيوبي فضربه بسكين في رأسه وجرحه، ولولا أن صلاح الدين كان لابسا المغفر تحت القلنسوة لقتله. فأمسك صلاح الدين يد الإسماعيلي بيده ليمنعه من الضرب، لكنه لم يتمكن على منعه بالكلية، وبقي الإسماعيلي يضرب ضربا ضعيفا. عندها تدخل أحد المماليك فأمسك السكين من الإسماعيلي بيده فجرحه، ثم هجم إسماعيلي ثاني على القائد صلاح الدين في نفس الخيمة فتصدى له الجنود وقتلوه، ثم هجم إسماعيلي ثالث فقتلوه أيضا، وخرج رابع من الخيمة منهزما فأدركه العساكر وقتلوه. كذلك أحبابي في الله وإخواني في الله، لم يسلم الحجاج الآمنين من بطش الإسماعيلية، ففي عام 498 للهجرة تجمعت قوافل الحجاج ممن هم وراء النهر وخراسان والهند وغيرها من البلاد، فوصلوا إلى منطقة خوار الري فباغتتهم الإسماعيلية في وقت السحر، فوضعوا في حجاج بيت الله السيف وقتلوهم عن بكرة أبيهم وغنموا أموالهم ودوابهم ولم يتركوا شيئا إلا أخذوا. وفي عام 522 للهجرة، بينما كان حجاج خراسان سائرين في طريقهم إلى بيت الله المقدس، إذ طلعت عليهم الإسماعيلية الباطنية فقاتلتهم الحجاج قتالا شديدا، وصبروا صبرا عظيما حتى قتل أمير الحجاج فانخذلوا واستسلموا وطلبوا الأمان، وألقى الحجاج أسلحتهم مستأمنين فأخذهم الإسماعيلية وقتلوهم، ولم يبق منهم إلا عددا يسيرا، وقتل فيهم من الأئمة والعلماء والزهاد والصلحاء جمع كثير. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. وفي الصباح خرج على القتلى والجرحى شيخ من الإسماعيلية خبيث ينادي ويقول: يا مسلمين، ذهبت الملاحدة، ومن أراد الماء سقيته، فكان كل من يرفع رأسه أو يتكلم بكلمة يجهز عليه ذلك الشيخ الإسماعيلي الخبيث حتى لم يبق منهم أحد، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك قد دخلت الإسماعيلية إخواني في الله في مواجهة مع جيوش الخلافة الإسلامية في عدة مواقع، وأكثر القتلى والنهب والسلب للمسلمين، وخاصة في مواسم الحج، حيث كانوا يهاجمون قوافل الحجيج ويفتكون بها، وبلغوا ذروة نشاطهم في عام 317 للهجرة، حيث دخلوا مكة المكرمة تحت إمرة أبي طاهر سليمان ابن أبي سعيد الجنابي عليه لعنة الله، وقتلوا الحجيج وردموا بجثثهم بئر زمزم، فقتل في رحاب مكة وشعابها وفي المسجد الحرام وفي جوف الكعبة من الحجاج خلقا كثيرا، وجلس أميرهم أبو طاهر لعنه الله على باب الكعبة، والحجاج يقتلون حوله بالسيف وتفتك بهم سيوف الباطنية، وهو يقول في المسجد الحرام وفي الشهر الحرام يوم التروية الذي هو من أشرف أيام الله عز وجل، حيث يقول ذلك الخبيث: أنا الله وبالله أنا، يخلق الخلق وأفنيهم أنا. وكان الحجاج يفرون من الشيعة الإسماعيلية، فيتعلقون بأشكال الكعبة فلا يجدي ذلك عنهم شيئا، بل يقتلون وهم كذلك، ويطوفون فيقتلون في الطواف. بعد ذلك أمر أمير الإسماعيلية أن يدفن القتلى من الحجاج في بئر زمزم، ودفن كثير منهم في أماكن من المسجد الحرام، ولم يغسلوا ولم يكفنوا ولم يصلى عليهم من شدة الخوف وهول المصيبة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كما قام الشيعة الإسماعيلية إخواني في الله بهدم قبة زمزم وقلع باب الكعبة، وحاول واحد منهم أن يقلع ميزاب الكعبة لكنه سقط على رأسه فمات، أسأل الله العظيم أن يغمسه في نار جهنم. ثم قام آخر ليقلع الحجر الأسود من مكانه، فجاءه وضربه بمثقل في يده وقال وهو يستهزئ بالله تعالى: أين الأبابيل وأين الحجارة من سجيل؟ عياذا بالله تعالى. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. ثم أخذت الإسماعيلية الحجر الأسود ومكث عندهم ما يقارب 20 سنة. ننتقل الآن إخواني في الله وأحبتي في الله إلى أماكن وانتشار الشيعة الإسماعيلية. فالبخرى من الإسماعيلية يتواجدون في دولة الهند، حيث المركز الرئيسي في مدينة بومبي، وتنتشر هذه الطائفة في 500 مدينة وقرية هندية، ويقدر عددهم اليوم حوالي 2 مليون نسمة. أما دولة اليمن فيتواجدون في جبل حراز، كما يتواجدون في تنزانيا ومدغشقر وكينيا، ويوجد أعداد قليلة منهم في دولة الكويت ودبي والبحرين وعدن. أما المناطق الرئيسية لطائفة الأغاخانية من الإسماعيلية فيتواجدون في دولة الباكستان، حيث المركز الرئيسي في مدينة كراتشي، كما يوجدون بكثرة في دولة سوريا في مدينة سلمية، ويعرفون عند أهل الشام باسم السمعاليون، كما يتواجدون في قلعة مصياف وفي القدموس، ويوجد عدد منهم في مدينة قم بدولة المجوس إيران، وفي أواسط آسيا يتواجدون في بدخشان وخوقند وقرة التكين، وفي دولة عمان لهم حي خاص بالقرب من مدينة مسقط، كما يوجدون في زنجبار. هذا وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع الإسماعيلية المكارمة الذين يسكنون مدينة نجران. وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.